بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عبد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب العشرين، كتاب اللعان، وفيه باب واحد وعدة أحاديث. واللعان شرع من أجل نفي النسب، لو حملت امرأة واعتقد الزوج أن الحمل الذي في بطنها ليس له، لو سكت نسب إليه، لأن الولد للفراش، فكيف يتخلص من نسبته له؟ لا يتخلص منه إلا بأن يرفع قضية للقاضي وأنه ليس ابنه، فالقاضي يجعله يقسم أمامه في جمع من الناس بعد صلاة العصر في مسجد، كل ده تغليظ، أن امرأته زانية وأن ما في بطنها ليس له. طب افرض أن امرأته زنت وهو علم أنها زنت وليس في بطنها شيء، خلاص يطلقها والستر كويس. لكن امتى يلجأ للعان؟ يلجأ للعان لو حملت من سفاح، فلو سكت الولد هيتولد يبقى اسمه تبع هذا الرجل، والرجل ده أجنبي عنه، فيقوم يضطر للعان. يعني اللعان لا يفعله الرجل إلا إذا كان هناك حمل من سفاح في بطن زوجته، أما لو زنت وليس في بطنها حمل يطلعه خلاص ويمشي مع السلام. ولو قتلها هيتقتل بيها، لو قتلها يقتل بها، ولو قال هي زانية ولم يأتي بأربعة شهود هيجلد حد قصر. يبقى في الحل ده يعمل ايه؟ يقتلها ويتقتل بيها والعيال تتشرد، ولا يعمل ايه؟ الشرع ما هو يريد ان هو يجعل حل لمثل هذه القضية التي قد تحدث، قد تحدث، الحمد لله انها تحدث في بلاد المسلمين في القليل النادر، لكنها قد تحدث. فاللعان وسيلة من وسائل الفرقة. احنا قلنا ان عقد النكاح يتم فسخه، يتم ايه؟ انهاء عقد النكاح بالطلاق والخلع والفسخ، ورابع حاجة اللعان، عشان كده جاب اللعان بعد الطلاق. شوف الترتيب، لأن اللعان يفرق بين الزوجين، يبقى بيحل عقدة النكاح، اللعان يحل عقدة النكاح. لو تمت الملاعنة فرق بينهما على التأبيد، يعني حتى لو نكحت زوجا غيره لا وطلق لا يستطيع أن يتزوج، على التأبيد، يبقى اللعان ينبني عليه التحريم على التأبيد. طب افرض رجع في كلامه بعد ما لاعن، قال لا ده انا كنت غلطان، ده انا اشتبه علي، انا اصلي نظري ضعيف وظنيت انها كانت ايه هي زوجتي مع هذا الرجل، واتضحت ان هي مش زوجتي، ده واحده شبه مثلا، تراجع، هل تحل له بعد الفرقه ام لا؟ دي مساله برضه في الفقه، يعني بعدما لاعنها وفرق بينهما على التأبيد خلاص لا تحل له. بعد فترة اتضح ان هو كان اخطأ، فراح للقاضي قال انا كنت غلطان، انا نظري ضعي اي حاجة او ما قالش السبب، انا كنت غلطان، انا كنت كذاب، هل تحل له مرة اخرى ان يتزوج ام لا؟ الشافعي والمالكية قال لك لا، معك تأبيد حتى لو طلق. والاحناف قال لك لا، تحل له بعد ذلك، لان العلة الفرقة هي اللعان وقد زالت بتراجعه. يبقى الاحناف يجيزون له ان يتزوج مرة اخرى ان تراجع، واخد بالك؟ لكن الشافعية والمالكية قالوا لا، مهما تراجع طالما تم اللعان تمت الفرقة على التأبيد مباشرة. وهل الفرقة تتم بمجرد اللعان أم بأنه يطلقها بعد اللعان؟ برضو مسألة فقهية، مذهبان. الجمهور على الأحناف، الجمهور يعني نقول المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا أنها تتم الفرقة بمجرد اللعان ولا يحتاج لتطليق. والأحناف قالوا لابد أن يطلقها القاضي أو يأمره بطلاقها. دي كل دي تفاصيل في المسألة على دي. قصة اللعان كانت في شعبان في العام التاسع من الهجرة، حصلت في شعبان في العام التاسع من الهجرة، واثنين بس هم اللي لعنوا في العصر النبوي الشريف، هلال بن أمية وعويمر. عويمر وهلال بن أمية، هلال كان نمرة واحد وعويمر جاب عديد، هم دول اللي لعنوا، والاثنين من عائلة واحدة، من أسرة واحدة، من قبيلة واحدة، وبينهما أولاد عمومهم. بإسنادنا المقتصر عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 613، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عويمر راح لعمه عاصم بيقول له اسأل لي لو واحد شاف رجل مع امرأته فقتله هتقتلوه، لأنه معه الشهود إثبات ذنب، كويس؟ ولو قال وما جابش شهود هتعملوا إيه؟ هتجلدوه. طب يعمل إيه؟ عايز يخلص هو من المعرة دي، يعمل إيه؟ فهمت بقى المسألة السؤال؟ لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأن مسألة فيها فحش والنبي كان لا يحب الفحش، ولم تقع، فما فيش داعي أنك أنت تفترض مسألة لم تقع وفيها فحش وتروح تسأل عليه. أولا ده يعني إيه؟ يسيء للمسلمين أمام أعداء الإسلام، ويجرئ الكفار أنهم يخوضوا في أعراض المسلمين. فكل ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها مسألة فيها إيه؟ قبيحة يعني، خصوصا أنها لم تحدث. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، وقفتني موقف محرج يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. يبدو أن عويمر كان شاكك في زوجته، في سلوك زوجته، مجرد شك. فألم أسأل المسألة الأول علشان قبل ما تأيقن أعرف أعمل إيه؟ فصمم عويمر قال له لا أنا بقى هروح أسأل النبي بقى مباشرة. صمم على ذلك. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ وخد بالك ان الصحابة ما بتتكلم برضو ايه، بتتكلم بطريقة ألفاظ مهذبة تعبر عن معنى قبيح. قال وجد رجلا مع امرأته، يفهم من اللفظ انه يزني لكن ما رضاش يقول يزني. شوف بقى اختيار اللفظ الجميل عشان ايه، تشوف ادب الصحابه في السؤال في المسائل القبيحه، انه يختار الفاظ بعيده عن القبح وفي نفس الوقت تؤدي المعنى. ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها. كانت نزل للنبي بعد سؤال عاصم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات اللي موجودة في سورة النور، واخد بالك، اللي هي فيها اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إلى آخر الآية. فنزلت الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، جات لك الحل خلاص، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاث. يعني لو أنا فضلت مراتي بعد الملاعنة يبقى أنا بكذب عليها، هي طلق مني ثلاثة يا رسول الله كمان. وعشان كده الأحناف قال لك إيه، إن التلاع الملاعنة نفسها ليست إيه مفرقة، بل لابد أن يطلق بعد الملاعنة. كويس. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين أي الفرقة، لأن اللعن من الطرد والإبعاد، واللعان يؤدي إلى إبعاد الرجل عن هذه المرأة على التأديب فلا يستطيع أن يرد. وعنه به قال وحدثني حرملة بن يحيى. في روايات تانية بقى النبي قال له إيه، لا سبيل لك عليها أصلا، طلق إيه، أنت بتطلع حاجة هي ما بقتش مراتك بمجرد اللعن، عشان كده خد بيها الجمهور. الرواية التانية اللي قال له لا سبيل لك عليها، يعني انت اصلا مجرد ما لعنتها فرق يعني ايه فرقتك، فايه بقى بتطلق، بتطلق يعني بتطلق واحده مش ليست في عصمتك، عشان كده قالوا لا سبيل لك عليه. يعني انت سواء طلقت ما طلقت انت هي اصلا الفرقه تمت. فدي الروايه دي اللي خد بيها مين، اللي خد بيها الجمهور الروايه الثانيه. وعنه بي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه. يبقى ينتفى النسب، يبقى اللعان يؤدي إلى الفرقة ونفي النسب. كويس. ويمنع أيضا إقامة الحد عليهما، واضح؟ يعني هي لو نكلت، افرض الزوجة ما رضيتش تحلف، هو حلف الزوجة نكلت، ينتظر لما تضع ويقام عليها حد الزنا الرجل. كويس. لان هي خلاص، لان هو بيحلف اربعه ايه ايمان، كل يمين يقوم مقام شاهد، معنى عشان يثبت الزنا محتاج 4 شهود. هو هيحلف 4 مرات كل مرة بمقام شاهد، يبقى ايه؟ وهي نكلت ما رضتش تحلف، معناها انها اعترفت واقرت. فهمت ازاي؟ يبقى لو تلاعنا يمنع قيام الحد ايه على الطرف الاخر، ويفرق بينهما وينفي النسب. شوف دي الاحكام اللي هي بتترتب على اللعان. ولما ينفي النسب يبقى يدعى الولد اللي في بطنها ده او المولود في بطنها سواء كان ذكر او انثى يدعى لامه، ما يبقاش ليه اب، يدعى لامه، فهينسب باسم عائله الام. كويس؟ يعني الواد فلان ابن نجيب له نأب عائله الام، يبقى ملوش اب. كويس؟ فاذا مات هذا الولد او الام يتوارثه، يورثه، فهم؟ لأنه منسوب لها أمه، فإذا ماتت هي يرثها، وإن مات هو قبلها ترثه. واضح؟ فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. يعني لو كان لي أبناء أو لي إخوة الأم تاخد السدس، ما لوش أبناء ومالوش إخوة الأم تاخد الثلث. طيب وافرد في باقي، هل يرد للأم ولا يروح للإيه؟ لعصبة الأم. يعني الأم خدت التلك خلاص ولسه في باقي، يروح لفين؟ فاهم؟ الشافعية قال لك يرد لإيه؟ الأحناف قال لك يرد للأم، تاخد الباقي تعصيبا لأنه مالوش عصبة، تبقى أم متعصبة وخلاص. والشافعي عندهم التعصيب لابد فيه من الذكوره، فقال لك لا، يرد الى بيت مال المسلمين او الى اوليائها من جهه الام، الاولياء من جهه الام الذكور. فاهم؟ ده في الباقي. يبقى اختلف في الباقي على مذهبان. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد. شفت بقى في المسجد ده تغليظ، يبقى في وسائل للتغليظ علشان تمنع الانسان من التلاعن، تخوفه اولا انه هيبقى في مسجد، والواحد يخاف يحلف في المسجد كده. يعني لو حلف في السوق كده ما يجراش حاجه، جريء شويه، انما جوه المسجد كمان يخاف. ومش كده وبس، وبعد صلاه العصر اللي هو في وقت الدعاء فيه مستجاب، وهيدي على نفسه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيخاف. يبقى من وسائل التغليظ أن يكون في المسجد بالمكان، والتغليظ بالزمان يكون بعد العصر، والتغليظ بوجود الجمع، في وجود جمع من الناس، والتغليظ بالتكرار 4 مرات. يمكن يراجع نفسه بعد تاني مرة، بعد تالت مرة يبطل ما يرضاش يكمل. شفت بقى كم مرة تغليظ؟ تغليظ بالزمان وبالمكان وبالجمع وبالتكرار، لأن ربنا لا يحب الفضايح، ربنا ستار. فلما غلظ علشان ما تحصلش إلا نادر، في القليل النادر بقى ما تحصل، لأن ربنا ستار سبحانه وتعالى. فتلاعنا في المسجد او تغليظ بالمكان، وانا شاهد او بالجمع في حضور الجمع يشهد، مش هو والقاضي قاعدين لوحدهم، لا ده كمان يجمع له ناس. وقال في الحديث: فطلقها 3 قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، يعني تفريق مؤبد يعني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أي يفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي. قال إنه قائل يعني نائم القيلولة. قائل يعني نائم في القيلولة. فسمع صوتي. قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل. سمع صوته فعرفه من صوت ابن جبير. قال له ابن جبير؟ قال نعم. قال ادخل. فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش بردعة متوسد وسادة حشوها ليف. ده يبين لك تقلل الصحابة وزهدهم. يعني بعد الفتوحات سيدنا عبد الله بن عمر ده بعد الفتوحات كان عنده أملاك وضياع كان ملياردير بلغة العصر. ونايم على إيه؟ على بردعة حشوها ليف. وكانوا يتصدقوا بملايين الصدقات. يبقى كانوا إيه ما يحبوش إن هم يعيشوا في إيه في ساعة ما زاد عنده يتصدق لي ويعيش كده بسيط عيشة بسيط ليعتادوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة والبرذعة ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه ليكسرج في الفرس. مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني ايه؟ ارجع في كلامك ونجلدك 80 جلدة وخلاص. عذاب الدنيا هم عذاب الاخرة بدل ما تفتري عليها وتبقى مشكلة. فهمت؟ قال لي ما عذاب الدنيا اقامة حرف القذف يعني. عليه. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يعني ما تترجمي في الدنيا وتعترفي ونستريح احسن ايه ما تحلفي كذب ويؤجل عذابك للاخر. برضو نفس الحكايه ايه نصحها النبي صلى الله عليه وسلم واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدا بالرجل فشهد 4 شهادات بالله. اهو ادي هنا بقى ايه التغليظ بالتكرار. يبقى شفنا التغليظ بالمكان وبالجمع وهنا بالتكرار. وحياتي بعد كده بالزمان انه يبقى بعد العصر. فشهد 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. ما قالش طلاقه. طب ما هو عايمر طلق. ما هو طلق هو فاهم انه لازم يطلق. لكن النبي قال له لا سبيل لك عليه. فهمت بقى؟ وعن ابي قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول. فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أي يفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. شفت لا سبيل لك عليها، خلاص يعني تمت الفرقة. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته حدثنا، يعني مالي يعني عايز أخذ المهر اللي دفعته فيها، مش تمت الفرقة بقى، اديني المهر اللي دفعته فيها، تستاهلش. فالرسول قال له لا، بما استحللت من فرجها، مش انت دخلت بيها، يبقى المهر تم بما استحللت من فرجها، روح خلاص مالكش حاجة. فهم؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. يعني مالكش حق من جميع الأحوال، سواء صادق أو كاذب. فهمت بقى؟ قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان سعيد بن جبير قتلوا الحجاج، وعبد الله بن عمر برضه قتلوا الحجاج بن يوسف. الاثنين اللي بيروا دول الاثنين قتلهم الحجاج بن يوسف. سيدنا سعيد بن جبير اخر واحد قتلوا الحجاج بن يوسف. اخر واحد، قال: اللهم لا تمكنه من احد بعدي. فاصابوا مرض وقعد يقول: مالي ومال سعيد؟ كان مالي ومال سعيد، انا كنت سبته ولحد ما مات. وسيدنا عبد الله بن عمر قتله، بعت له واحد بسيف مسموم في موسم الحج، غرزه في رجله وهو ماشي في منه. وبعدين راح يزوره يقول له: مال؟ قال له: انت الذي قتلتني. شوف سيدنا عبد الله جاي تزورني تقتلني، وبعدين جاي تزورني. وعنه بيقال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ شفت القاضي لا يحكم بعلمه. النبي كان ممكن يبقى عارف بالوحي، لكن النبي ما اتكلمش علشان يعلم القاضي أنه لا يحكم بعلمه. خلي علمك ده بينك وبين نفسك، لكن تحكم بالقرائن وبالايمان وبالاحكام الظاهره. فالقاضي لا يحكم الا بعلمه، لا يحكم الا بالقرائن، وممنوع يحكم بعلمه حتى لو شاف النبي يقظه. شوف القاضي بقى راجل والي بقى، شاف النبي يقظه قال له: فلان ده بريء، ولا ياخد بيها. شوف ولا ياخد بيها، يبقى بريء عند الله، لكن مدان قضاء. الأوراق بتقول إنه مدان، يحكم بالأوراق. شفت قد إيه؟ إلى هذه الدرجة. وعن أبي قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب أنه سمع سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمسمعي وابن المثنى قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وعنه به قال: وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. وعنه به قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه يعني حد القصر أو قتل فقتلتموه وإن سكت سكت على غير والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغالي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غير فقال اللهم افتح واجعل وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب اللي هو الرجم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم تواب حكيم. هذه الآيات نزلت فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فأبت فلعنت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا يعني على خلاف صفة الزوج دليل أنه من رجل تاني. يبقى النبي هو يعني فتح باب علم الوراثة صلى الله عليه وسلم ما كانش حد يعرف يقول لك مندل هو أول ما تكلم في علم الوراثة. مندل ده كان قسيس من 200 سنة وتكلف البسلة عمل شوية تجارب في البسلة قالوا ده مؤسس علم الوراثة وشوف النبي اتكلم عنه قبله بكام ألف سنة والوراثة تكلم عليها في النار في الإنسان أكثر من النبات. مندل كل الحكاية كان بيزرع شوية بسلة في جنب الكنيسة اللي قاعد فيها عمل شوية تجارب وبعدين قال بقى الصفة المتنحية والصفة السائدة عملوا مندل بقى من كبار العلماء. والعلم عندنا نحن المسلمون الحقيقة العلم عندنا لكن احنا اللي اعرضنا عن سنة نبينا ولم نهتم بها ولم ننميها. لو النبي اتكلمه ان في صفات سائدة وصفات متنحية وان هيجي اسود السواد صفة تغلب على البياض صفة سائدة كلام وجعدا جعدا يعني شعره يكون ايه مموج كده خشن شوي واخد بالك لان التاني اللي لعنها كان شعره ناعم وكان ابيض فقال لو الواد جاء اسود وجعد يبقى على خلاف صفة ابيه يبقى مش منه يبقى الرجل ده صادق. فهمت بقى ازاي يعني بقى النبي تكلم على الوراثة اهو مش مندل يعني عشان تعرف ان في كتب العلوم بتاعتنا بتتكتب غلط. احنا اصلا درسناها كده في ثانوية عامة قالوا لنا مندل هو مؤسس علم الوراثة وقعدنا ندرس بتاعه وناخد ثانوية عامة ودخلنا كلية الطب واحنا جاهلة بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المفروض كانت تتقال مثل هذه الاشياء. واثبت ايضا علم الوراثة في الحيوان لما جاء واحد برضه يشتكي له ان مراته جابت له واد ابيض وهو اسمر فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت ما عندكش ابل قال له عندي قال له ايه اليس فيها اورق يعني بتبقى الابل بتبقى فاتحه والتاني الاورق اسمر. قال له فيها اورق. قال طيب مما جاء هذا الاورق في وسط كل الابل دي لون وده طالع كده لوحده لون جديد؟ قال لعله عرق النزع، يعني تبع جد من اجداده احنا ما شفناهوش عرق. قال فلعله ايضا عرق النزع في ابنك. يعني يبقى اثبت الوراثه في الحيوان وفي الانسان. كل دي احاديث تدل على ان النبي تكلم في هذه الامور صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية. يبقى هلال والثاني عويمة، الاثنين دول هم اللي اقيم على اللي ايه اللي تلعن في الايه في العصر الاسلامي ايام النبي يعني في عصر النبوه يعني. فقال ان هلال ابن اميه قذف امراته بشريك ابن سحماء وكان اخا البراء ابن مالك لامه وكان اول رجل لاعن في الاسلام. وجاء بعديه عويمر بعديه على طول، وعشان كده اختلفوا في سبب النزول، هل قصة عويمر ولا هلال ابن أمية؟ ويبدو أنها قصة متقاربتين وأنه نزلت الآيات فيهما ونفذ اللعان في مع هلال ابن أمية قبل عويمر بإيه؟ بفترة بسيطة. عشان كده اختلفوا في سبب النزول، هل قصة عويمر ولا هلال ابن أمية؟ هما فيهما. قذف امرأته بشريك ابن سحماء وكان أخا البراء ابن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال ابن أمية. هلال كان كده عينه محمرة وبالدمع، أدي معنى قضيء. قضيء يبقى عينه حمرة بدمعة، مرض في العين يعني، ويبدو ان هذا المرض بيورث. فالنبي قال له لو طلع كده يبقى ايه؟ ابيض لونه ابيض. سبطا يعني مسترسل الشعر، شعره ناعم يعني. قضيء العينين فهو لهلال ابن اميه، لان دي كانت صفه هلال ابن اميه. وان جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين، جعد يعني غير صبر، يعني شعره مموج او مقط يعني ايه؟ يعني خشن شوية، حمش الساقين يعني دقيق الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. والأكحل اللي هو إيه؟ يعني رموشه طويلة بتعمل ظل كده في جفنه كأنه أكحل، أي معنى أكحل. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ لابن رمح قال أخبرنا ليث عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، خدلا يعني ممتلئ الساقين، آدم يعني أسمر، كثير اللحم يعني تخين شوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. واحدة تانية